بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: قال فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه، متفق عليه عن أبي هريرة، وأخرج مسلم أيضا عن أبي سعيد، وجاء عن غيرهما خارج الصحيح. في إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى، نزول يليق بجلاله: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. فنؤمن بما أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، ونثبت لله صفة النزول في كل ليلة حين في الثلث الأخير. وهذا النزول يليق بجلاله، ليس كنزول المخلوق الذي يستلزم الانتقال من العلو إلى السفل. فنزول الله ليس كنزول المخلوق. وحرفه المبتدع فقالوا: المقصود ينزل أمره، أو تنزل رحمته، أو ينزل ملك من ملائكته. والذي عليه الصحابة والسلف الصالح أنهم يؤمنون به على ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، ينسبونه، يثبتون الصفة لله سبحانه وتعالى كما تليق بجلاله. ثم ما ذكروه مخالف لظاهر الحديث، مخالف لمنهج السلف. ما أحد من السلف قال قولهم، قال بقولهم، بل أجروا الحديث كما جاء. ومن الردود عليهم ماذا؟ من نفس الحديث. من يذكر بعض الردود من نفس الحديث؟ الذين قالوا: ينزل أمره، أو ينزل ملك من ملائكته. عندك أمر؟ الأمر والرحمة ينزل في كل وقت، ليس خاصا بالثلث الأخير. أيضا قوله فيقول: من يدعوني فأستجيب له. قوله يدعوني دل على أن القائل هو الله سبحانه، فلا يليق بالملك أن يقول: من يدعوني فأستجيب له، لا يجوز دعاء غير الله. ولا يليق بالرحمة أو بأمر أن يقول: من يدعوني فأستجيب له. وكذلك قول: من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذه الألفاظ تدل على أن القائل هو الله سبحانه وتعالى. فماذا عن الرواية التي جاءت عند النسائي؟ قال: ثم يأمر مناديا فينادي: من يدعو الله فيستجيب له. فينادي، فيأمر مناديا فينادي. الرواية ضعيفة، تفرد بهذه الرواية حفص بن غياث وأخطأ فيها، فقد خالفه سائر الرواة. سائر الرواة يروونه بلفظ أن الله هو الذي يقول ذلك. وقول فأمر مناديا فينادي شاذ، وقد حكم عليه بالشذوذ علام الألباني رحمه الله كما في السلسلة الضعيفة. رد المبتدع على أهل السنة، قالوا: تثبتون النزول، فهذا يستلزم أن الله يخلو من عرشه وأنه لا يكون مستويا على العرش. فما هو الجواب عن ذلك؟ عندك وليد؟ نعم، المخلوق هو الذي إذا نزل ماذا فيقتضي أنه ينتقل مكان إلى مكان، أو أنه يفرغ مكان ويشغل مكانا آخر. أما في حق الله فنزوله ليس كنزول المخلوق، الله أعلم بكيفيته. هذا أمر أيضا. نعم، مخالف لكلام السلف، وأيضا نثبت الأمرين، لا يتنافى إثبات علوه على عرشه مع نزوله، كما لا يتنافى علوه على عرشه مع قربه من خلقه. إن مع القرب، مع الدنو، مع المعية، ما يتنافى علو الله عرشه مع كونه مع خلقه، مع إثبات صفة المعية لله عز وجل، فلا تنافي في هذا الأمر. قال المبتدع: إذن يبقى ماذا من المعلوم أنه يختلف ثلث الليل الأخير من بلدة إلى أخرى. في هذه البلدة ثلث الأخير، وبعد ربع ساعة في مكان آخر، وبعد نصف ساعة في مكان آخر، وهكذا. إذن قالوا: كيف تثبتون صفة النزول والليل الآخر ماذا يتفاوت؟ فلا يزال ينزل إلى السماء الدنيا. آمنا وسلمنا. نعم، وصفات الله ليست كصفة المخلوق، ونزوله لا يقتضي عدم علوه، فنؤمن كما جاء، نؤمن كما ذكر الله عز وجل وكما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام، نؤمن بنزوله حيثما كان الثلث الأخير، نؤمن أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كما أخبرنا رب نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. من الذي قال من الله الرسالة على رسوله البلاء وعلينا التسليم؟ ربيعة. وجاء عن شخص آخر أيضا، عن الزهري. جاء عن ربيعة وعن الزهري. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه، عن أبي هريرة وبنحوه عن أنس. وألفاظ متقاربة. وجاء في رواية مسلم في أنس أنه من شدة فرح نام ثم استيقظ وجد راحلته، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا منه. في إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. فرح المخلوق يليق بنقصه، وفرح الله عز وجل يليق بكماله وجلاله. فرح المخلوق خفة بسبب نيله ما يتمناه، يتمنى شيء فحصل عليه فيجد في نفسه فرح الخفة في ذا ماذا، خفة وسرور، سرور في قلبه وخفة. فرح الله عز وجل ليس كفرح المخلوق، يليق بجلاله لا يماثل فرح المخلوق ولا يشابه، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. ولكن نحن نفهم معنى الفرح، لأن الله خاطبنا بكلمات نعلم معناها، وإن كانت الكيفية لا نعلمها، وإلا لم نفهم هذا الحديث، وإلا لما فهمنا هذا الحديث. لكن المعنى كما قال الإمام مالك معلوم، معنى الفرح معلوم، والكيف غير معقول. كيفيته في حق الله، الله أعلم بكيفيته، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفية بدعة. يقول: فتاة رباها ابن عم أبيها وهي صغيرة، فحتى كبرت هل يكون محرما لها؟ ابن عم أبيها ليس محرما لها، ويجوز له أن يتزوج بها. يقول: هل اللقيط ولد زنا؟ غالبا أنه يكون كذلك، لكن ما نستطيع أن نجزم بأنه ولد زنا. احتمال أن يكون ضاع على والديه، واحتمال آخر أن يكون تركاه لشدة الفقر عندهم وعدم الخوف من الله، والاحتمال الأكبر فيه أنه من زنا، لكن ما يجزم به. يقول: أخ، ما هي الخمسة الأشياء التي المرأة فيها بنصف الرجل؟ نعم عندكم من يجيب؟ خمس أشياء ناصفت المرأة فيها الرجل. أولا ارفع صوتك. الشهادة، شهادة امرأتين بشهادة رجل، هذه إحداهما. في شهادة المرأة قال الله عز وجل فلم يكونا رجلين فرجل وامرأته. نعم من يذكر غيرها؟ في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. من يذكر الثالثة عندك؟ في الدية، دية المرأة نصف دية الرجل، دية المرأة نصف دية الرجل. في الدين، هي في الشهادة آية الدين. نعم من يذكر غيرها؟ نعم نعم عقلها يعني الشهادة، رجع الشهادة. نعم قصة عقل ودين، العقيقة عن الغلام شاتين وعن الجارية شه، عن الغلام شاتين وعن الجارية شه. والخامسة من يختم عندك؟ لا كيف ما يعني إذا هذا شيء آخر، لا نريد يشترك الرجل والمرأة بشيء والرجل ضعف. ما فهم الأخ لا تضحكوا عليه. لا ما عندنا أنه نص يرش، نص يرش تخفيف لكن بقي حاله في لا يتقنع. من أعتق رجلا عبدا مسلما أعتق الله لكل عضو منه عضو منه من النار، ومن أعتق امرأتين مسلمتين أعتق الله جعلهم الله في كركبه من النار. فعتق الأمة نصف الأجر فيها نصف عتق العبد، فعتق امرأتين مسلمتين كعتق رجل مسلم الأجر فيهم. جماعة البيتين تحفظ البيتين، تحفظ البيت. الأخ عمار يحفظه، اذكرها يا أخي عمار. شهادة عقيقة، شهادة عقيقة زد إرثا عتقا وعقلا. ايش عندك انت؟ عتقا وعقلا ناصفتنا الأنثى. ما المقصود بالعقل هنا؟ العقل الدية، كما يقولوا عقل المرأة نصف عقل الرجل، أو المقصود به مقصود به الدية، يعقله ويرثه أي يديه ويرثه. لا العبيد سواء ذكور أو إناث نصف الأحرام، حتى العبد يجلد 50 يعني. هذا حكم للعبيد، خاص بالعبيد. البيت هو أظن لأخينا فتح القدسي. شهادة حقيقة زد إرثا، إيش الثاني؟ عتقا وعقلا ناصفتنا الأنثى. لا لا ما هو هذا العقل المقصود بالدية، يعقله ويرثه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.